أيها الإخوة المؤمنون، ما أطيب أن نعيش في كل لحظة مع ذكر الله تعالى، فذكر الله تعالى حياة للقلوب والأرواح وبهجة للنفوس والأبدان، ففي ذكر الله شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إخوة الإيمان، ونعيش الآن في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل توجبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله فاجنح لها وتوكل